وعلى آله وصحبه أجمعين. فإننا نحمد الله أن أعادنا إلى هذه المجالس، مجالس العلم، نسأل الله أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وها نحن نبتدئ بكتاب الصحيح، صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، بعد أن تم قراءة المقدمة. هذا أول الصحيح، صحيح الإمام مسلم، وهذا أول كتاب، وهو كتاب الإيمان. والكتب الذي وضعها الإمام مسلم رحمه الله، كتاب الإيمان، كتاب الصيام، كتاب الحج، أما الأبواب فليست له، وإنما وضعها النووي الشارح رحمه الله. الأبواب ليست الإمام، الإمام رحمه الله وضع الكتب، الكتاب الإيمان هذا وضعه الإمام مسلم رحمه الله، أما الأبواب فإنها ليست له، ولهذا تجدونها موضوعة في الحاشية في الشرح أسفل. أما الكتب فهي تابعة للإمام، تكون قبل. ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله كتاب الإيمان، وبدأ الإمام مسلم رحمه الله الإمام، لأن الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، ولا يصح الإسلام ولا يصح دين العبد إلا بالإيمان، ولهذا بدأ به لأهميته، كما أن الإمام البخاري رحمه الله بدأ كتاب بدء الوحي ثم بدأ بكتاب الإيمان، وكان هذا عادة المؤلفين القدامى المحدثون، عادتهم يبدأون بما يتعلق بالعقيدة، الإيمان والتوحيد لأهميته، ثم بعد ذلك بعد الكلام في العقيدة وبعد الأبواب التي تتعلق بالعقيدة والتوحيد والإيمان يبدأون بالطهارة، الصلاة والطهارة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم البوع، وهكذا. كان هذه عادة المؤلفين القدامى، الإمام البخاري والإمام مسلم وغيره من أهل العلم، وهذه هي الطريقة المثلى. ثم اصطلح المتأخرون من المتأخرون على أن يجعلوا ما يتعلق بالعقيدة في كتب خاصة، مؤلفات خاصة، ويبدأوا في كتبهم مؤلفات بكتاب الطهارة مثلا، رحمك الله، كتاب الصلاة، كما فعل الحافظ في البلوغ، بلوغ المراد، بدأ طهارة. أما كتب العقيدة، أما ما يتعلق بالعقيدة، جعلوها في مؤلفات خاصة، وهذا صار له سلبية على المتأخرين، فصار كثير من المتأخرين لا يعرفون العقيدة، صاروا يبدأون بما كتبه المؤلفون المتأخرون، يبدأون بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، والعقيدة هملوها، لأنها فصلت عن مؤلفاتهم، فصاروا كثير من الناس لا يعرف العقيدة ويعرف أحكام الطهارة والحيض والنفاس، لأن والسبب في هذا كونهم فصلوا ما يتعلق بالعقيدة عن الفروع، فصار كثير من الناس يعتني بالفروع ولا يعتني بالعقيدة. ولهذا كان الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول لبعض الناس: أطلب منكم أن تقرأوا العقيدة والتوحيد كما تقرؤون في كتب الطهارة والصلاة والصيام، اعتنوا بهذا مثل ما اعتنيتم بهذا، اقرأوا هذا مثل ما تقرؤون هذا، لأنه وجد كثيرا من الناس لا يعرفون العقيدة ويعرفون أحكام الطهارة وأحكام الحيض والنفاس، بسبب كون المتأخرين فصلوا ما يتعلق بالعقيدة وجعلوا في مؤلفات خاصة، وصاروا يبدأوا في مؤلفاتهم كما يبدأ الفقهاء الآن زاد المستقنع الآن مثلا، والمتأخرون بلوغ المرام، عمدة الأحكام، ما يذكروا ما يتعلق بالعقيدة، يبدأون بالطهارة والصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، بدعوى أن العقيدة تحتاج إلى مؤلفات خاصة. فصار كثير من الناس يقرأ مؤلفات المتأخرين في الفروع ولا يقرأ ما يتعلق بالعقيدة، وصار جاهلا بالعقيدة. أما القدامى، المؤلفون القدامى كالإمام مسلم والإمام البخاري الترمذي وجماعكم وغيرهم، ماجه، أصحاب السنن، فإنهم يبدأون في مؤلفاتهم بالعقيدة بما يتعلق بالاعتقاد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مباحث الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإمام مسلم كذلك بدأ بكتاب الإيمان رحمه الله لأهميته، لأنه أصل الدين وأساس الملة. والإيمان معناه في اللغة العربية التصديق، الإيمان معناه في اللغة العربية التصديق. قال الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. أما معنى الإيمان في الشرع فهو التصديق والاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان

يكون اليهود مؤمنون، يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، والنصارى مؤمنين، وكفار قريش مؤمنين، ولا يسألهم من خلقهم ولا يقولون الله، وإبليس مؤمن لأنه عرف ربه قال ربي أنظر، وفرعون مؤمن قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا من أقبح الأقوال ومن أفسدها، وهو القول بأن الإيمان معرفة الرب بالقلب، ولا يكون كافر على مذهب الجهم إلا من جهل ربه بقلبه. فهذا التعريف تعريف الجهم وتعريف الكرامية من أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. والصواب الذي عليه جمهور أهل السنة والذي تدل له النصوص أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما القول بأن الأعمال ليست من الإيمان هذا قول المرجئة، وأول من قال بهذا حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، هم يسمون مرجئة الفقهاء أهل الكوفة. وفي حديث جبريل الطويل هذا الذي ساقه المؤلف رحمه الله فيه بيان مسمى الإيمان ومسمى الإسلام، فإن جبرائيل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ففسره بالأعمال الظاهرة، فسره بالشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج، وسأل عن الإيمان ففسره بأعمال القلوب الباطنة، فسره بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فاختلف العلماء في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، هل مسمىهما واحد أو مسمىهما مختلف؟ فقال بعض العلماء، ذهب الإمام الزهري رحمه الله إلى أن الإيمان هو الكلمة، أي إلى أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. الكلمة يعني الشهادتان، هذا هو الإسلام، والإيمان هو العمل. الزهري رحمه الله ذهب إلى أن الإيمان هو الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، فالإسلام هو الإيمان والإسلام هو الإيمان، فالإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. استدلوا بقوله تعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وبيت واحد بيت لوط عليه الصلاة والسلام، وصفهم الله بالإيمان ووصفهم بالإسلام، فدل على أن الإيمان والإسلام شيء واحد. وذهب إلى هذا الخوارج والمعتزلة والمرجئة، قالوا أن الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. والجواب عن الإسلام بهذه الآية أن هذا البيت هو بيت لوط اتصف بالإيمان واتصف بالإسلام، تحقق فيه الإيمان والإسلام. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، واستدلوا بحديث جبريل هذا، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. والصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا اختلف المعنى، وإذا أطلق أحدهما اتفقا ودخل أحدهما في الآخر، فهما مرتبط أحدهما بالآخر في المعنى والحكم، فالإسلام والإيمان مرتبط أحدهما في المعنى والحكم، فإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. فإذا أطلق الإسلام إن الدين عند الله الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين، الإسلام إذا أطلق يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وكذلك الإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، يا أيها الذين آمنوا يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. أما إذا اجتمع فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل هنا اجتمع، لما اجتمع فهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، إذا اجتمع افترقا اختلف المعنى، صار الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، وإذا جاء أحدهما وحده دون الآخر اجتمع دخل أحدهما في الآخر. وهذا له نظائر مثل الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية وحدها دخلت فيه الألوهية، كقول الملكين للميت من ربك يعني من إلهك، الرب يشمل الألوهية. وإذا اجتمع بقوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فسر الرب بالمالك المتصرف والإله بالمعبود، فإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، مثل الفقير والمسكين إذا أطلق الفقير وحده دخل المسكين فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين وحده دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع فسر الفقير بما هو أشد حاجة. فكذلك الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، وإذا أطلق الإيمان وحده كذلك، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل هنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. وأعمال الإيمان الباطنة الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، هذه ستة أركان لا بد من الإيمان بكل أصل منها، من أنكر أصلا منها فهو كافر. ولهذا كفر ابن عمر رضي الله عنه من أنكر القدر، كما في هذا الحديث قصة يحيى بن أعمر وحميد لما قالوا إن أول من تكلم بالقدر معبد الجهني، معبد الجهني هو أول من تكلم بالقدر وأنكر القدر، هو زميله غيلان الدمشقي، معبد الجهني وغيلان الدمشقي أول من تكلم في القدر وأول من أنكر القدر، أنكروا أن يكون الله عالم الأشياء قبل وقوعها، وقالوا إن لا قدر، أنكروا قدر الله وعلمه بالأشياء، أنكروا سبق علم الله الأشياء، وقالوا إن الشيء مستأنف وجديد، إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. فأنكر عليهم بعض التابعين وسألوا الصحابة وقالوا تمنوا أن يوفق لهم أحد الصحابة يسألون، فوفق لهم عبد الله بن عمر، فاكتنفا يحيى وحميد وقال له أبا عبد الرحمن، يعني يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن نداء، الحرف حرف النداء، يا أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يطلبون يتقفرون العلم، يريدون الخير ويتقفرون يعني يطلبون العلم، ولكنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، لا قدر يعني إن الله تعالى لم يسبق علمه بالأشياء قبل كونها، وأن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا دليل على أن ابن عمر رضي الله عنه يرى أن من أنكر القدر كافر، لأن الذي لا تقبل أعماله هو كافر. قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وقال سبحانه ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وما ذاك إلا لأن من أنكر علم الله بالأشياء قبل كونها فقد نسب الله للجهل، ومن نسب الله للجهل فقد كفر. وهذا مذهب القدرية الغلاة الأولى، ينكرون علم الله السابق وكتابته بالأشياء، وهم الذين قال فيهم الأئمة كالشافعي وغيره ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. فمن أنكر سبق علم الله الأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ فإنه كافر، لأنه ينسب الله إلى الجهل نعوذ بالله. هؤلاء هم القدرية الأولى، غلاة القدرية، وهم الذين كفرهم العلماء. أما القدرية المتأخرون فإنهم يثبتون العلم والكتابة، ولكن ينكرون عموم الإرادة والمشيئة وعموم الخلق، لأن مراتب القدر أربع: علم الله بالأشياء قبل كونها، ثانيا كتابته لها في اللوح المحفوظ، ثالثا الإرادة الشاملة العامة لكل موجود، الرابع خلقه للأشياء. فالقدرية الأولى ينكرون المرتبتين الأوليين، ينكرون العلم والكتاب، هؤلاء كفار. أما القدرية المتأخرون يثبتون العلم والكتابة وإن الله علم الأشياء قبل كتبها، لكن ينكرون عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد، ينكرون عموم إرادة الله للأشياء وخلقه للأشياء قبل. قالوا إن الله تعالى لا يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء لم يخلق الله وهي أفعال العباد، أنكروا خلق الله لأفعال العباد. ما يقول إن الله خالق كل شيء، بل يقول هناك شيء ولم يخلق الله وهي أفعال العباد، لشبهة حصلت لهم. وهي الشبهة، هذه الشبهة أنهم يقولون لو قلنا إن الله خلق المعاصي وعذب عليها لكان ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن الله لم يخلق المعاصي، والعبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا طاعة ومعصية، ولهذا قالوا إنه يستحق الثواب على الله، يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وأجره، وقالوا إنه يجب على الله أن يعذب العاصي وأن ينفذ فيه وعيده، لأنه هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي أوجد الحسنات والسيئة، وما دام أوجد الحسنة فيجب على الله أن يثيبه، وأوجد السيئة فيجب على الله أن يعاقبه. الشبهة التي حصلت هؤلاء عامة القدرية أثبتوا العلم والكتابة، ولكن أنكروا عموم الإرادة وعموم الخلق والإيجاد، قالوا إن الله هو الخالق إلا أفعال العباد لم يخلقها،

لكن ليس عندهم إيمان يصح به إسلام. وفرعون وإبليس مصدقان في الباطل لكن ليس عندهم قياد ولا طاعة يتحقق بها هذا الإيمان، فلا بد من الأمرين. واضح هذا؟ إيمان في الباطن وعمل في الظاهر. إيمان في الباطن يتحقق بالانقياد والطاعة في الظاهر، والطاعة والعمل الظاهري لا بد فيه من إيمان في الباطن يصحح هذا العمل الظاهر. وأصول الإيمان الستة هي الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل، هذه لا بد منها، أصول مجمع عليها، أجمع عليها المسلمون، اتفقت عليها الشرائع، جاءت بها الرسل. فمن أنكر واحدا منها فليس بمسلم. من أنكر وجود الله هذا من أعظم الكفار، كالاتحادية والملاحدة والشيوعيين، هؤلاء أعظم الكفار، أعظم الناس كفرا. كذلك من أنكر الملائكة جحد الملائكة كافر، من جحد الكتب كافر، من جحد الرسل كافر، أو رسول من الرسل أو كتاب من الكتب. من أنكر البعث والإيمان باليوم الآخر كافر، من أنكر القدر كافر. هذه أصول لا مجمع عليها، أجمعت عليها الرسل والكتب المنزلة. فمن أنكر واحدا منها، جحد واحدا منها، خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين، نعوذ بالله. وكذلك أيضا أركان الإسلام الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، من أنكر واحدا منها كفر. من أنكر وحدانية الله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كافر. من أنكر وجوب الصلاة كافر، من أنكر وجوب الزكاة فهو كافر، من أنكر وجوب الصوم فهو كافر، من أنكر وجوب الحج فهو كافر. لأن هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة ليس فيها خلاف. أما من أقر بالصلاة ولم يجحد وجوبها فهذا محل خلاف بين أهل العلم، ولكن أقر بالصلاة ولكنه لم يصلي، فهذا الفقهاء المتأخرون يرون أنه لا يكفر كفر أكبر وإنما يكفر كفر أصغر. لكن الصحابة أجمعوا على تكفير من ترك الصلاة ولو كسل من تهاون، كما نقل هذا عبد الله بن شقيق العقيلي وأبو محمد بن حزم وغيرهم من أهل العلم، كما دلت على ذلك النصوص، وليس هذا محل بسط الأدلة في كفر تارك الصلاة. أما من أنكر، أما من أقر بوجوب الزكاة ولكنه بخل بها، أو أقر بوجوب الصيام ولكنه تساهل وأفطر عمدا، أو أقر بالحج ولكن تساهل، فهذا في خلاف بينه من العلماء من كفر من ترك الزكاة ولو أقر بها أو الصوم أو الحج. والصوم أنه لا يكفر وإنما يفسق وفاسق ويؤدب ويعزر بما يراه الحاكم وتؤخذ منه الزكاة قهرا ولا يكفر. كذلك الصوم إذا أفطر يؤدب ما دام أنه لم يجحد ولا يكفر على الصحيح، وكذلك الحج إذا أخره. وفي هذا الحديث العظيم، هذا الحديث جبريل بدأ به الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، هو حديث عظيم. فيه جاء في بعض الروايات أن، وسيأتي أن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوني فهابوا أن يسألوه، فأرسل الله جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة ليتعلم الناس. فيه أيضا الإنسان، فيه أن الإنسان له أن يسأل العالم عن بعض المسائل التي يعلمها حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس من هذا، كما سأل جبريل. ولهذا في كل مرة يسأل جبريل، يسأل النبي يقول صدقت، فتعجب الصحابة، يقول يسأل ويصدق، هذا سؤال عارف، العادة إن الذي يسأل ما يدري، وهذا يسأل ويصدق، يقول له كل ما سأله صدقت، هذا سؤال عارف، أرسله الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم معلمكم دينكم، جبريل أتاكم معلمكم دينكم. وفيها أن الدين ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. وفيها في هذا الحديث أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الساعة، قال أخبرني عن الساعة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. هذا فيه دليل على أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتكلف، يقول لا أدري، أو يقول لا أعلم، أو يقول ما المسؤول بأعلم من السائل كما قال. وهذا يدل على كون الإنسان إذا سئل عن شيء يقول لا أعلم ولا أدري، أو يتوقف أو يقول أبهلني، أو يحتاج إلى تأمل ونظر، هذا يدل على ورع طالب العلم حيث لم يقدم على شيء لا يعلمه. ولهذا قال العلماء إن العالم إذا أخطأ كلمة الله أعلم أو لا أدري أصيبت وقاتل. قال بعضهم كلمة لا أدري نصف العلم، وذلك لأن العلم نوعان، نوع تعلمه ونوع لا تعلمه، فالذي لا تعلمه تقول لا أدري، هذا نصف العلم، هذا النصف الذي لا تعلمه. قد سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل وقال في 36 مسألة لا أدري، 36 مسألة فاستعظم السائل، وكان السائل جاء من بعيد، السائل جاء من بعيد وقال أنا جئت من بعيد ضربت إليك أكباد الإبل، 36 مسألة لا تعلم، كيف أقول للناس من ورائي فجأة ماذا أقول؟ قال يقول الإمام مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، ما يقول ما قال قال الإمام، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، يقول مالك لا أدري، قل هذا ورفع بها صوته. اعتبر هذا من فضائله، فضائل الإمام مالك رحمه الله، أنه قال في 36 من 40 مسألة لا أدري. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن السائل قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء. قال فأخبرني عن أماراتها، فذكر شيئا من أمارات الساعة، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وفي لفظ أن تلد الأمة بعلها، ربها وربتها، أن تلد الأمة ربها ربتها يعني سيدتها، وربها سيدها. اختلف العلماء في معنى ذلك كون الأمة تلد ربتها، فقال بعضهم هذا الحديث يدل على كثرة السراري وأن تكثر السراري وأن الناس يتسرون الإماء، وكذلك الملوك يتسرون الإماء، فتلد الأمة من الملك ولدا أو بنتا، فإذا ولدت الأمة ولدا أو بنتا صار الولد سيدا على أمه والبنت سيدة على أمها، لأن ابن الملك كالملك يكون سيدا على أمه. أو أن المعنى وقيل المعنى أن الإماء تلد الملوك، تلد الملك نفسه، يعني الأمة يتسرها الملك فتلد ابن الله فيكون ملكا بعده، يكون ملكا سيدا على أمه وعلى غيرها. هذا على كثرة السراري. وأما الرواية الأخرى تلد الأمة بعلها، قيل المعنى بعلها سيدها كما، وقيل المعنى المراد سيدها زوجها، لأن الزوج سيد، ولهذا قال الله تعالى في قصة يوسف وألف يا سيدها لدى البعض مرأة العزيز، ألف سيدها جعل زوجها سيدها، وألف يا سيدها لدى الباب، فالزوج سيد على زوجته. قيل تلد الأمة بعلها يعني زوجها. قال بعض العلماء إن هذا يدل على انتشار الفساد في آخر الزمان، حتى تلد الإماء الأولاد ويتبايعونها ويكثر بيعها في أيدي الناس، ومن كثرتها قد ترجع إلى ولدها فيتزوجها ولا يشعر أنها أمه، ولا يشعر أنها أمه، فتكون الأمة ولدت بعلها زوجها، لأن الناس يتداولون الإماء ويتبايعونها، ولدت هذا الولد ثم تبايعوها الناس وتتداولها الأيدي حتى ترجع إلى ولدها ويشتريها ويتزوجها وهو لا يشعر أنها أمه. وقيل المعنى أنها تلد أمة ربها يعني سيدها، لأنه إما ابن للملك أو يكون هو ملكا فيكون سيدا على أمه وعلى غيرها. أن تلد هذا من اشتراط الساعة، أن تلد أمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتضاورون في البنيان، هذا شرط آخر من اشتراط الساعة، ترى الحفاة العراة، الحفاة الذين لا نعال عليهم، والعراة الذي لا ثياب عليهم يعني ثيابهم مخرقة، رعاء الشاء يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان يعني يسكنون في المدن ويبنون البنيان، بدل ما كانوا حفاة وعراة يرعون الإبل صاروا يسكنون في المدن ويبنون البيوت ويتطاولون في البنيان، كما هو الواقع الآن، البادية تحضروا وصاروا منذ زمن بعيد حضروا وصاروا يبنون العمارات، وكانوا في الأول بادية يرعون الغنم. كان هذا حال الصحابة هكذا، كانوا في الأول رعاء الشاء حفاة عراة، فلما أكرمهم الله بالإسلام صاروا ملوك الناس ورؤوس الناس، فتحوا الفتوح وصلوا الأمصار وصاروا أمراء على البلدان، صاروا رؤوس الناس بعد أن أكرمهم الله بالإسلام. هذه أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة كما ذكر أهل العلم، والعلماء يقسمونها إلى قسمين: صغرى ووسطى. علامات الصغرى كثيرة، أولها بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الساعة كما قال: بعث أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها ما جرى من الفتن والحروب بين الصحابة ومن بعدهم، فإن النبي أخبر بذلك، قال لعمار: تقتله الفئة الباغية، وقال للحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقع هذا. وكذلك من الأشراط الكثيرة التي جاءت في الأحاديث وفي غيرها ظهور البدع، الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم، استبدادهم بالأمر في بعض العصور، استبدوا بالأمر. ومن ذلك ما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. في الحديث الآخر: إذا فشو الجهل وقلة العلم وكثرة النساء، هذا من أشراط الساعة. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يشرب الخمر ويظهر الزنا، كل هذه أشراط الساعة، ويؤكل الربا. وجاء في الحديث أن كثرة الشرط في آخر الزمان من أشراط الساعة، ومن أشراطها التي جاءت إماتة الصلاة وإضاعة الأمانة وإسناد الأمور إلى غير أهلها. ومن ذلك تقارب الزمان، ما جاء في الحديث: يتقارب الزمان. كان العلماء اختلفوا في معنى يتقارب الزمان. بعض العلماء السابقون قالوا مع تقارب الزمان، قال بعضهم: هذا معناه قلة البركة في الزمن، حتى تكون الساعة السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم، هذا معنى تقارب الزمان. لكن في العصر الحاضر ظهر معنى الحديث تقارب الزمان في المخترعات الحديثة، تقارب الزمان، صار العالم كأنه قرية واحدة، صار من بالمشرق يعلم خبر من بالمغرب ويتصل به في الحال والعكس. وكان هذا أشكل على العلماء السابقين قبل أن توجد المخترعات الحديثة. الآن ظهر تقارب الزمان، تقارب الزمان قطع المسافات البعيدة في وقت قصير، الطائرات والقطارات والمراكب الفضائية وغيرها، هذا تقطع المسافات البعيدة في زمن قصير، والمكالمات الهاتفية كذلك تقرب البعيد. هذا كله من أشراط الساعة، ولا تزال تتزايد أشراط الساعة شيئا بعد شيء. ومن ذلك أيضا من أشراط الساعة ما جاء في الحديث أنه يحصر الفرات عن جبل ذهب، يتقاتل الناس عليه، هذا ما لم يقع، يقتل من كل 199 ويبقى واحد، فكل واحد يقول: لعلي أنا الذي أنجو، يريدون الذهب. وفي لفظ أن أهلها الذين عنده قالوا: كيف نتركه والناس يأتون من بعيد، فيدخلون معهم تحصل مقتلة عظيمة. هذا يظهر والله أعلم قبل أشراط الساعة الكبار، والحروب كذلك بين النصارى والمسلمين هذه قبيل أشراط الساعة الكبار. ثم تأتي أشراط الساعة الكبار ما لم يخل منها شيء، وهي عشر تتتابع كنظام كعقد سلك انقطع فتتابع. أولها المهدي، رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته ككنيته محمد بن عبد الله المهدي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام، وقت انفلات ما فيه للناس إمام، يبايع له فيملأ الأرض عدلا كما ملئت قسطا وجورا. وفي زمنه يخرج الدجال وهي الشرط الثاني من أشرط الساعة الكبار. وهو رجل من بني آدم يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية. أعور عين اليمنى مكتوب بين عينيه كافر تجري على يديه الخوارق المعروفة. قبل خروجه يحصل ملحمة ومقتلة عظيمة تفتح القسطنطينية ويعلق المسلمون سيوفهم بالزيتون فيصيح الشيطان إن الدجال خلفكم في أهلكم بعد الحرب بعد حروب طاحنة تحصل بين المسلمين وبين النصارى. في بعضها أنه أن بعض الحروب التي تحصل أنه يتعاد بنو الأب الواحد 100 فلا يجدون إلا الواحد والاثنين سلم والباقي ماتوا. بنو الأب الواحد يعني العائلة أو القبيلة 100 شخص يتعادون لا يجدون إلا الواحد والاثنين منهم والباقي أكلتهم الحروب. يخرج الدجال بعد ذلك في زمن المهدي ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وهي العلامة الثالثة في زمن الدجال فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى. هذه 4 متوالية ومرتبة يأجوج ومأجوج أمة من بني آدم أمة اسمها يأجوج والأمة الثانية مأجوج من بني آدم يفسدون في الأرض فيتحرز نبي الله عيسى ومن معه من المؤمنين بجبل الطور ويدعون الله فيهلكهم الله فيموتون في وقت أحد فرسا كنفس واحدة فيرسل الله طيرا كمثل البخت تأخذهم وتلقيهم في البحر وينزل الله مطرا يغسل الأرض من رائحته وإلا الله تعالى حكيم العليم لو ترك الألمات الناس وخمهم وراء نتنهم. هذه 4 متوالية ثم بعد ذلك تتوالى أشراط الساعة الكبار منها الدخان الذي يبلأ الأرض ويصيب المؤمن حياة الزكام والكافر يدخل في سمعه وبصره ويؤذيه هذا الشديد ثم هدم الكعبة في آخر الزمان أعوذ بالله ينقضها رجل من الحبشة حجرا حجرا حتى يلقيها في البحر فيوصل الناس إلى الجهة ثم ترسل الجهة ثم نزع القرآن والعياذ بالله من صدور الرجال ومن المصاحف إذا ترك الناس العمل فنزع من الصدور ومن ثم من آخر أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها في آخر الزمان يغلق معها باب التوبة ثم الدابة والدابة وطلوع الشمس من مغربها مقترنة فأيتهما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا ثم آخر أشراط تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات تأتي ريح طيبة يقبض الله فيها أرواح المؤمنين والمؤمنات ما يبقى أحد إلا قبل فلا يبقى إلا الكفرة. ويبقى الشرط الأخير أشراط الساعة نار تخرج من قاع عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ومن تخلف أكلته. وإذا خلت الأرض من التوحيد والإيمان قامت الساعة خربت قامت القيامة وخرب هذا الكون. هذا الكون لا يخرب ما دام فيه موحد مؤمن يقول لا إله إلا الله. ولهذا في الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله الله الله. قيل المعنى لا يعرفون كلمة الله أو أنهم لا يقولون لا إله إلا الله. فإذا قبلت أرواح المؤمنين والمؤمنات ما بقي أحد يقول لا إله إلا الله وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيش. فيتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي؟ يقول ما تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدون الأوثان فعليهم تقوم الساعة. تقوم الساعة وهم مشغولون في دنياهم لهم عقول لكن لا يعقل لا يفقهون بها يبيعون ويشترون ويتعاملون لكن لا يعرفون المعروف ولا يذكرون المنكر ولا يؤمنون بالله لا عندهم توحيد ولا إيمان تسافدون في الشوارع يتناكحون في الأسواق نعوذ بالله. فعليهم تقوم الساعة عليهم نفخة جبريل ينفخ في الصور بعد إسرافيل ينفخ في الصور بعد أن أمره الله نفخة يطولها فيفزع الناس أول فلا يسمع أحد إلا أصغى صيتا ورفع يتسمع يمين عن شمال حتى ولا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يموت الناس كما قالت ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في إلا من شاء الله أول وفزع وآخر وصعق هذا هو الصعق كما قال تعالى في سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في إلا من شاء الله. تقوم الساعة والناس في أحوال هذا يبيع القماش يمد القماش فلا يبيع حتى تقوم الساعة هذا يغرس فسيلة هذا يلط الحوض الإبلة هذا يرفع اللقمة إلى فمه فتقوم الساعة عليهم وهم على حالهم وهم مشغولون بدنياهم ما يكملون بيعهم ولا شراهم حتى تقوم عليهم الساعة يقوى الصوت شيئا حتى يموت الناس ويمكث الناس 40 ثم بعد أن ينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس ونشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الذوات هي هي لكن الصفات تختلف. فإذا كمل خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور والناس يركبون من عجب الذنب والعصر آخر العمود الفقري، هذا ما تأكله الأرض باقي، والروح باقية، الروح ما تموت، الروح تنقل إما إلى الجنة أو إلى النار، الروح المميتة تنقل إلى الجنة ولها صلة بالجسد، وأرواح الكفار تنقل إلى النار باقية، ما تفنى الروح، اللي يفنى الجسد إلا عجب الذنب، عجب الذنب هذا ما يفنى، منه يركب الإنسان. فإذا كمل خلقهم أذن الله للصفة فنفخ في الصور فتطايرت الأرواح، عادت الأرواح إلى أجسادها، فعادت كل روح إلى جسدها، فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم حفاة لا ثياب عليهم، عراة حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين. هذه هي أشراط الساعة باختصار، وتفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. تقرأ الحديث، تعود الحديث، حديث جبريل الآن، شوف بقي شيء ما تكلمنا عليه. نعم. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن بري وهذا حديثه حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن أبي بريدة عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ووفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي يعني يحيى بن عمر وحمد بن عبد الرحمن الحميري هذا اكتنف عبد الرحمن قال كل أحد مع يمينه والآخر عن شماله السلام. وفي أنا أول من تكلم بالقدر معبد الجهني الحديث وغيلان الدمشقي أول ما تكلم في القدر وأنكر القدر هذا الشخص معبد الجهني وغيلان الدمشقي بعضهم يقول أنه رجل من أصحابه يسمى سوسن أول ما تكلم بالقدر لكن ما جاء في الحديث مقدم على هذا. نعم ها الدمشقي نعم فاكتنفت أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن أبا عبد الرحمن هذا ندع يعني يا أبا على حد حرف الندع يا أبا عبد الرحمن نعم فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يتقفرون يعني يطلبون العلم نعم يتتبعون نعم يتتبعون ولكن ينكرون القدر يتتبعون وهم مبتدعة ينكرون القدر والعياذ بالله نعم نعم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد أن الله ما قدر الأشياء ولا علم الأشياء قبل كونها فالأمر مستأنف جديد إذا وقع الشيء علم الله به هكذا يقولون هذا كفر وردة والعياذ بالله لأن من أنكر سبق علم الله الأشياء قبل كونها فقد نسب الله إلى الجهل ومن نسب الله إلى الجهل كفر هذا معنى لا قدر يعني أن الله لا يعلم الشر وأن الأمر مستأنف يعني مستأنف وجديد لا يعلم الله به إلا بعد وقوعه هذا مذهب القدرية الأولى هو كفار نعوذ بالله نعم قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر والذي لا يقبل منه هذا كافر هذا دليل على ابن عمر يرى كفرا كفر من أنكر القدر ولا شك أنه كافر من أنكر علم الله كافر نعم ثم قال حدثني أبي عمر الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذا جبريل عليه الصلاة يأتي أتى في صورة رجل شاهده الصحابة ورأوه والملك أعطاه الله القدرة على التشكل الصور يأتي في صورة آدمي في غير صورة جاء في صورة دحية الكلبي جاء مرات وراه النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة التي خلق عليها له 600 جناح مرتين مرة في أول بعثة حراء ومرة في الأرض في السماء ليلة المعراج والباقي راه على صورة متعددة جاء على صورة رجل شديد بس تعجل الصحابة شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لأن السفر في ذلك الوقت متعب العادة أن اللي يأتي مسافر يكون ثيابه متسخة وشعره منتفش هذا جاء شعره منظم ليس سواد الشعر ما فيه ما انتفش شعره وثيابه نظيفة شديد البياض كيف مسافر ما أصاب شيء ما أصاب ثيابه درس ولا شيء السفر على الإبل والسفر في غبار وتعب مو مثل سفر اليوم. فتعجب الصحابة وما ذاك إلا لأنه ملك، ملك تصور بصورة أعطاه الله القدرة بصورة آدم. نعم. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. نعم، يعني متربع عنك مثلا. لا، أسند ركبتيه إلى كلمك متعلم، يعني وضع كفيه على فخذين يسأل، جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصل ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذه يسأل. نعم، يكون أمامه. نعم، يكون أمامه. نعم، أمامه. نعم، نعم، نعم، هذا هو الله. نعم، مثل الجسم. أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. نعم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال: هذا هو الأقرب. ويحتمل أنه متربع وأنه أسدها ومتربع، لكن هذا هو الأقرب. نعم، نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. سمي الإسلام لما فيه من الاستسلام والانقياد، فالمسلم هو المستسلم المنقاد المطيع الخاضع، فالمسلم منقاد مطيع لله خاضع له ذليل له. نعم، مستسلم له بالتوحيد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم في إيمان لما فيه من تصديق القلب واعترافه وإقراره. نعم. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا يسمى إحسان لأنه يعبد الله على المشاهدة، والذي يعبد على المشاهدة لابد أن يحسن عمله، يكون عمله حسن يخلصه لله، يكون عمله خالص، لأنه يعبد الله على المشاهدة، يكون في خشوع وخضوع ورغبة ورهبة. هذا هو الكمال، الإحسان هو الكمال. وهذه مرتبة المقربين السابقين، هم المحسنون، هم أهل الإحسان، من يعبدون الله على المشاهدة. ومن عبد الله على المشاهدة لابد أن يخشع ويخضع ويستحضر عظمة الله ولا يقع في عمله شيء ينافي الإخلاص. نعم. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من اسم السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: لبث مليا، جاء في بعضها أنه لبث 3 أيام سأله، وفي الحديث الآخر سيأتي أن قال النبي: ردوه، فذهبوا فلم يروا أحدا، ما رأوا ملك. فقال النبي: هذا جبريل، هذا جبريل أتاكم عنه. خرج من عندهم لما قليل، فلما ذهبوا يطلبونه ما وجدوا أحد. نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فيه أن الإنسان إذا سئل في حياة النبي يقول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أعلم، لأن الرسول لا يعلم الغيب. لكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. فيها أن الدين 3 مراتب: الإيمان والإسلام والإحسان. فهذا الحديث حديث عظيم، ويحتاج الكلام على الحديث يحتاج إلى أوقات طويلة. شرح الحديث هذا يتحمل مجلدات كثيرة، هو حديث عظيم، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ويكفينا في هذه الجلسة الكلام على هذا الحديث. نعم، نعم. يعني كتاب الإيمان، لأنه كتاب الإيمان، كتاب الإيمان، والحديث فيه أركان الإيمان، أصول الإيمان. هذا هو الشاهد الترجمة، ترجمة كتاب الإيمان، والشاهد الحديث أن سؤال جبريل عن الإيمان أثبت من أجل هذا. قدم حديث نفس القدر. لا، هذا هو نفس الحديث، الحديث حديث جبريل. نفس القدر هذا في في سبب الحديث، سبب الحديث سببه أن ابن عمر أنه أتاه أناس يسألون عن من أنكر القدر، فقال أنه لا تقبل أعمالهم، ثم ساق الحديث. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.